السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إمام جلل، شهد بإمامته الداني والقاصي، وهو من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن القيم كان له حقبتان، حقبة قبل شيخ الإسلام وحقبة بعدها، وهو رحمه الله تعالى شيخ الإسلام كان قد انتقل إلى مصر وعاش فيها 7 سنوات، ثم رجع إلى دمشق، فلما رجع لزمه الإمام ابن القيم، هم من أهل سوريا من دمشق، لزمه الإمام ابن القيم وتلقى منه العلم إلى أن توفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ظل معه 17 سنة، سجن معه وأوذي كثيرا بسببه مما قدر الله عز وجل له ما في تلك الحقبة في سجن دمشق. وابن القيم من تواضعه واعترافه بالجميل لشيخه يذكر الفرق بين الفترة قبل لقائه بشيخ الإسلام، كان سلك مسالك شتى في العلم، ويقول: ولكني وقعت في الشباك حتى جاء شيخ الإسلام وكان سببا في نجاته. ولهذا المؤلفات اللي قبل شيخ الإسلام تجد فيها لطشة صوفية، فين اللطشة؟ لطشة صوفية كده. يقول ابن القيم في النونية: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن جاء من حراني. يقصد شيخ الإسلام، لأنه أصلا من حران، ابن تيمية الحراني. يقول: جربت هذا كله، صنوف العلم وألوان العلم، ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. كان ذكيا، مشهود له بالذكاء الشهيد والاجتهاد والمثابرة والعبادة، صاحب عبادة طويلة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنت ذا طيران، ورغم ذلك ذا طيران يعني فتح وعارف وزكي، ولكني وقعت في الشباك حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. لو ظللت أنفق وأبذل الخير بيدي وأنطق بفضل هذا الرجل لن أجزيه حقه. وهكذا يعترف أهل الفضل لأهل العلم ولأهل الفضل بما لهم من يد. الرجل ده اللي أنقذني، رغم أنه كان ذا طيران وكان ما شاء الله في العلم بارعا وماهرا، لكن التوجيه الصحيح الذي يأخذ بيدك إلى الطريق الحق من غير شوائب، من غير أخطاء جسيمة في الاعتقاد، في الفهم، في التصور، اللي يضبط لك هذه الحياة هو صاحب الفضل على الحقيقة. قال: فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن جاء من حران، رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من مؤلفات ابن القيم بعد لقاء شيخ الإسلام تيمية، كتاب عدة الصابرين أو عدة الصابرين من لقائه بابن القيم بابن تيمية رحمه الله تعالى بعد إيه؟ بعد عودته من مصر. ذكرنا المقدمة الطويلة المهمة في الصبر. الباب الأول: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها أو في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. فهذا الباب في هذه المعاني، معنى الصبر، اشتقاق لفظة الصبر، تصريف كلمة الصبر. سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لها ثلاثة اشتقاقات. اكتب رقم واحد: أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. كلمة صبر في اللغة يعني منع وحبس، إذن صبره يعني منعه وحبسه. فالصبر سنطبقه بهذا المعنى، المنع والحبس، على النفس واللسان والجوارح. حبس النفس عن الجزع، لا يكون القلب جزعا، عكس الصبور الجزع. وحبس اللسان عن التشكي، يظل يحكي ويقول حصل لي وحصل لي وحصل لي وكان وكان. والتسخط، يسخط على ما جرى له، يتسخط عليه. والجوارح، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. لطم الخدود معروف، حصلت مصيبة لطم خد. أما الجيوب فهي هذه الفتحة التي في القميص من أعلى التي ندخل منها الرأس، ده اسمه جيب. شق الجيوب يعني يمسك هكذا، ده اسمه شق الجيوب، تمام. وهذه فعلة يفعلها الجزعون عند المصيبة، يلطمون خدودهم وشقون قمصهم من ناحية الجيب. هذا كل منافي للصبر. الصبر تحبس كل شيء، تحبس قلبك عن الجزع، تحبس لسانك عن التسخط والتشكي، وتحبس جوارحك عن التصرفات الدالة على هذا السخط وهذا الجزع. ويقال صبر يصبر صبرا، وصبر نفسه، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني اصبر نفسك، يعني احبس نفسك مع الناس دي، امنع نفسك عن البعد عنهم. وقال عن ترى: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. فصبرت عارفة، يعني حبست نفسا عارفة. فصبرت عارفة، أي صبرت نفسي التي تعرف، لذلك حرة، هي نفس حر، ترسو يعني تثبت، يأنف، نفس حر يأنف، لا نفس عبد لا أنفت له. وقوله ترسو أي تثبت وتسكن. إذا خفت نفس الجبان واضطربت، إذا نفس الجبان تطلع، أي تتطلع للفراق وعدم حبس النفس. أولى تاني: فصبرت عارفة لذلك حرة، أي صبرت نفسا عارفة لذلك، لمعنى الصبر وثواب الصبر، حرة، نفس حرة ترسو وتثبت في الوقت الذي إذا نفس الجبان تطلع. ويقال صبرت فلانا إذا حبسته، وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر. ها، يقول لك صبر فلان، يعني قل له كلمتين يهدوه يخلوه ما يجزعش، صبره خلاص. يبقى صبرته يعني حملته على الصبر، حملته على الصبر. أما صبره يعني حبسه. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله الآخر قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن معمر عن إسماعيل بن أمية، ورفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسماعيل بن أمية لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث في انقطاع. قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر. رجل أمسك رجلا، حبسه، منعه، راح مكتفه، والتاني راح إيه؟ قتله. قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر. يصبر الصابر يعني يحبس للموت، كما حبس من أمسكه للموت، يربطوه كده ويشدوه على عمود ويدنوا كده لغاية لما يموت. صبرا يقتل إيه؟ صابر. يعني صبرا يعني ممنوعا من الحركة ويترك لغاية لما يموت. لأنه صبر فلانا، يقتل القاتل ويصبر الصابر، منع فلان من الحركة حتى يهرب من هذا القتل، لأنه مسكن كده لغاية لما التاني قتله، خلاص هندلنا مسكينك على العمود لغاية لما تموت، خلاص جزاء وفاقا. وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، يعني أمسكته للقتل، ويصبر الصابر. وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف. ولهذا في الحديث الصحيح من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، وفي بعض النسخ ستجدون وهو عليه غضبان. حديث صحيح البخاري ومسلم في المتفق عليه. من حلف على يمين صبر يحبس الحالف نفسه عليها ويمنع نفسه، ما فيش كده هو كده، وإذا ماسك نفسه عليها عند القاضي عند الكعبة عند أي مكان، هذا يسمى يمين غموس. من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومنه الحديث الذي في القسامة، عارفين القسامة؟ فاكرين باب القسامة في الفقه؟ هنا قول لنا عم هيثم. رجل قتل ولا يعرف قاتله، ويعرف قاتله فيتقاسم أهله ومن يعني شك فيه أنهم قتلوا، يعني يكون بينهما لوث، اللوث يعني بينهم عداوة وفي مشكلة ومتوقع أن ده يقتل من ده ويقتل من ده، فيقتل رجل ولا نعرف من القاتل، فيأتي 50 يقسمون أن فلان هو القاتل، قسم يسمى الإيه؟ القسامة. والآخرون يقسمون، هذه تسمى القسامة. لو موجود لوث يعني في عداوة، بعض اشترط هذا اللوث وبعضهم لم يشترط من الفقهاء. المهم في حديث القسامة قال ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، تصبير اليمين يعني يحبس 50 رجلا أن فلانا قد قتله، هذا معنى يصبر. والمصبورة اليمين المحلوف عليها، يبقى صابر ومصبورة. وفي الحديث نهى عن المصبورة، والمصبورة هي الشاة أو الدجاجة تصبر للموت، يحبسوها من الحركة يمنعوها، شاة دجاجة أي شيء، وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط ثم ترمى حتى تموت. وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، يبقى فلان صبر وفلان يصبر ولا يصبر، يبقى صابا بالفتح را في الماضي ويصبر فعل يفعل، خلاص. وأما صبرت أصبر، صبرت أصبر بالضم بدل أصبر، أصبر بالضم في المستقبل، خلاص، فهو بمعنى الكفالة. يبقى عندنا صبر يصبر وصبر يصبر، صبر يصبر يعني منع يمنع، لكن صبر يصبر يعني يكفل من الكفالة، خلاص. والصبير يعني الكفيل، لكن اسم الفاعل من الثانية ايه؟ صابر، كأنه حبس نفسه للغرب. ما هو فلان كفيل بفلان، يعني ايه؟ يعني لو ما لناش فلان هنحبس الثاني ده هو الكفيل، فيقال يصبر يعني يكفل، مأخوذ ايضا من صبر. وصلت يا اخواني؟ ومنه قولهم اصبرني، يعني اصبرني يعني اكفلني او اعطني كفيلا، مش كده؟ اي اجعلني كفيلا او اعطني كفيلا. هذه المادة الأولى من الصبر بمعنى المنع والإيه؟ والحبس. ومهم جدا تعرف المعنى اللغوي لأن ده يساعدك. صبر يعني امنع نفسك، امنع لسانك من التشكي والتساخط، امنع قلبك من الجزع، امنع جوارحك من إظهار الأفعال اللي تدل على السخط كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. رقم 2، المعنى الثاني أو الأصل الثاني المستمد منه واشتقت منه كلمة الصبر. قال وقيل الصبر أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه يقال الصبر، الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته بكسر الباء لا غير، يقال الصبر، الصبر هذا دواء صابر، مش صبر بالسكون، لا صابر. خلاص. فالصابر الدواء المعروف لشدة مرارته، فالصبر من الشدة من القوة. قال الأصمعي إمام في اللغة: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها. يعني أصبارها؟ يعني بشدائدها ومرارتها. ومنه الصبر بضم الصاد، الأرض ذات الحصباء لشدتها وصلابتها تسمى أرض إيه؟ صبر، يعني أرض شديدة صلبة كلها زلط كلها حجارة صلبة. ومنه سميت الحرة أم صبار. الحرة تعرفين، فنزلت في الحرة. إيه الحرة ديت؟ في أرض رملية وفي أرض صلبة صخور، هي دي اسمها الإيه؟ الحرة. فالأرض القاسية الصلبة تسمى أم صبار. أم إيه؟ أم صبار. ومنه قولهم: وقع القوم في أم صبور، يعني شدة، أم شدة، أم داهية، فبتشديد الباء أي في أمر شديد. ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء، صبارة. فالآن صبارة الشتاء يعني شدة برد الشتاء، فعرفت أن مادة صابرة تستخدم في الإيه؟ في الشدة، الأرض الشديدة، البرد الشديد، الطبع أو المصائب الشديدة والدواهي الشديدة تسمى أصبارا. ومن هنا تعرف أن الصبر سمي صبرا، منع النفس وحبس النفس، ده المعنى الأول. والحاجة الثانية أنه أمر شديد على النفس، فلقي أصبارا يعني شدائدها، أم أم صبور يعني أم شدائد وداهية، أي الداهية، الداهية والشديدة والبلية الشديدة تسمى أم صبور. واضح؟ فالصبر يحتاج إلى قوة وشدة، فمادة صبر من القوة والشدة. رقم ثلاثة يا شباب: قيل الصبر مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها من الهلع والجزع. هلع والجزع يبدأ إيه؟ يولول هنا هنا هنا هنا ويحكي هنا وهنا وهنا ويلطم خده هنا ويشق جيبه هنا، يقول له لم نفسك أصبر. واضح؟ فالجمع والضم واللم يلم ويجمع يضم تسمى صبرا. واضح؟ ومنه يقال صبرة الطعام. صبرة الطعام يعني كومة الطعام المجموعة، كومة الطعام. وصبارة الحجارة، الحجارة المجموعة الشديدة يشد بعضها بعضا. والتحقيق يا أخواني، خلاصة القول من هذا الباب المهم، التعريف يوضح لك، بيفتح لك الطريق الصحيح، أن الصبر، أن في الصبر المعاني الثلاثة: المنع والشدة والضم. امنع نفسك ستجد من ذلك شدة، وضم واجمع الأمور ولا تبعثرها، ده اسمه صبور. واضح؟ ويقال صبر إذا أتى بالصبر، نقول صبر فلان. وتصبر، انتبهوا، إذا تكلف الصبر واستدعى تصبر. ولو أنا واحد يزعل نقول له إيه؟ نقول له تصبر يعني استدعي الصبر. لكن لو ابتداء جاء به نقول إيه؟ صبر. فإذا أردنا منه أن يستدعيه وأن يتكلفه قلنا له إيه؟ تصبر. والصبر إذا اكتسبه وتعلمه، يبقى بدأ يتمرن يتصبر حتى الصبر، أي حتى اكتسب وتعلم الصبر. وصابر إذا واقف خصمه في مقام الصبر، وصبر نفسه وصبر غيره إذا حمل نفسه أو حمل غيره على الإيه؟ على الصبر. يبقى صبر وصبر نفسه وتصبر واصطبر، خلاص اكتسب الصفة. خلاص. واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر. ما احنا قلنا في صبر وتصبر والصبر، كل واحدة لها اسم فاعل. قال: فمصابر من صابر، ومصطبر من الصبر اللي صار مكتسبا ومتعلما للصبر، وصابر من صبر. وكان ينبغي ان يجعلها في الاول ابن القيم. صابر اسم الفاعل من ايه؟ صبر، فهو صابر، وصابر فهو مصابر، واصطبر فهو مصطبر. أما صبار وصبور فهو من أوزان المبالغة، يعني شديد الصبر. زي ما نقول إيه؟ أكول، ها؟ أكول يعني إيه؟ كثير الأكل. نفسها صبور، أكال يعني كثير الأكل، صبار كثير الصبر، ضراب وضروب يعني كثير الضرب، فعال وفعول. والله تعالى أعلم. هل وردت هذه الألفاظ في القرآن يا أخواني؟ ها؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ولهذا مهم جدا تفهم ما معنى تصبر وتصابر وتصطبر، لأن الله أمرك بالصبر والمصابرة والاصطبار، فهي أوامر ربانية، كيف لا تعرف معناها؟ عشان أقول لكم باب مهم، فمهم لأنه مش مجرد واحد من ناحية اللغوية عرفنا تصريف الكلمة واشتقاق الكلمة، لا، لأن الله سيأمرك بالثلاث. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تفرق معاك ولا كلها محصلة بعضها؟ اصبر زي صابر؟ لا، اصبر فمنعت نفسك، وصابر تتحمل وتتغاسي أمام خصم، لأنها من المصابرة. يبقى في واحد أصابك، فما يبقى في أمامك واحد وهيتجلد، خليك أكثر تجلد. أنت في جهاد والعدو صابر على القتال، خليك أنت إيه؟ صابر، يكون صبرك أعلى منه. بويد أنه ثابت وصابر وأنت لا، اصبروا دي رقم واحد، وصابروا إن كان أمام شخص آخر، مفاعلة مصابرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، يعني إيه؟ يعني اصبر وتصبر حتى تستكسب هذه الصفة وتصير مصطبرا. انتبهتوا أخواني؟ فكل هذه الأمور نحن مأمورون بها، ولا يعتبر بالآيات ولا يفقهها إلا كل صبار شكور. عرفنا أن الصبر والشكر هما نصفاء الإيمان. خلاصة، الصبر مشتق من واحد المنع والحبس، اثنين الشدة، ثلاثة الجمع والضم، وهذه الثلاثة تفيدك بكيفية الصبر. قبل أن نبدأ في كيفية الصبر، واضح؟ الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. قد تقدم بيان معناه لغة، في اللغة مشتق من إيه وجاي منين. تعالوا بقى نشوف العلماء بناء على ما فهموه من هذا الاشتقاق وما عرفوه من المعنى الشرعي، الصبر هيكون شكله إيه. قالوا: أما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به، به اليمين النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. حقيقة الصبر حقيقته إنه خلق من الأخلاق الفاضلة. هذا الخلق إذا وجد من إنساف الإنسان يمنعه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. أحيانا الإنسان يصبر لأن الأمر ده لا يجمل به، لا يحسن به، يخدش المروءة، مخالف لأوضاع المجتمع، فيصبر نفسه، يبقى جعان وعايز يطلع السندوتش من الشنطة ويأكل، ويلاقي الناس أقفة كده ولابسين وواقفين وفي نظام وبتاع وفي مكان مش محل أكل، يوم إيه؟ يصبر عن الطعام. ليه؟ منع نفسه من ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها. فهذا من تزكية النفس، ولا يقوم أمر النفس ولا تصلح إلا بالصبر. وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال: هو تجرع المرارة من غير تعبس. يلا عشان نبدأ نعرف احنا صابرين ولا مش صابرين. ها؟ تجرع يعني تجرع، شربها خدها، يتجرع المر مبتسم، هو ده الصبر. قال: تجرع المرارة من غير تعبس لا يظهر على وجهه، فاعتبر ظهوره على الوجه خلاف الصد. خلي بالك كل شيء ده كله كلام بشر، كلام بشر يؤخذ منه ويرد، وخاصة أن من سيذكرهم ابن القيم على العهد القديم له. ها؟ على العهد القديم. إيه العهد القديم؟ ما كثيرا ما يذكره ابن تيمية يذكر هؤلاء وغيره. يا أخواني مر بالناس مرحلة من التاريخ، بتقول إيه المرحلة دي؟ بعض الصحابة بدأ يظهر، لو قلنا النهاردة بدعة الناس مش هتاخد بالها، ظهر لفظ اسمه العباد. يبقى واحد من العلماء كثير العبادة كابن القيم مثلا. طب بس أنا بتكلمش على جيل ابن القيم، بتكلم على الجيل اللي بعد الصحابة من باكر في 100-150. فبدأ يظهر فلان له تعبد، فلان له تعبد، فلان عابد عابد عابد عابد، وهو عالم عالم، يعني مع العلم معه ايه؟ عباده. بدأ الجيل اللي بعده يتصور ان فيه عالم وفيه عابد، فبدأ ناس ما عندهاش علم او قليل العلم ويسمون الايه؟ العباد، وهو من العباد. فوصلنا لقصة وقضية وكلمة العباد العباد العباد، ودي أول الشر. العباد بإيه؟ بالشريعة، بالدين، من غير ابتداع، من غير رهبانية، العبادة الصحيحة. الجيل اللي بعده صارت عباد، لهم نسائك ولهم طرق تستخدم في التعبد غير مشروعة، زادوا فيها وخدتهم الجلالة زي ما بنقول، معناها ولا جلالة ولا حاجة، ده سفه ده ابتداع. فبدأوا يدخلوا في العبادات ما ليس منها، ما فيش علم. يبقى أول حاجة نزع العلم وصار لفظ التعبد، خلاص التعبد بيرجع للتعبد المعروف. بعد ذلك صار التعبد فيه لون ايه؟ لون ابتداع. فصار معه أشياء كثيرة جدا، منها من هذا التعبد أن يلبس الصوف والخشن من الثياب، وأن يفعل كذا وكذا، إلى أن تولد اسم جديد يسمى الصوفية. جديد فين ده؟ فين يا الصحابة؟ فين يا التابعين؟ الفضل مش موجودة. وله تصوف، وهو من التصوف المحمود. بدأ يظهر التصوف، التصوف بصورته اللي فيها تعبد، لا بدأ بعد ذلك خلاص بقى هم بعادك عن اللفظ الشرعي، وحيث أنك بعدت عن اللفظ الشرعي يمكن أن ندخل أي شيء، بعدك عن اللفظ الشرعي فيدخل لك أي شيء. إيه اللي دخل؟ التعبد موجود في الأمم، ليس فقط في أمة محمد. فأصبح في تعبد أهل الهند فيه رقص، فيه تغني، فيه وجد، فيه كذا وكذا. الله، طب ما نتعبدش زيهم، ليهم أحسن مننا. ها؟ فظهر تعبد لا علاقة له لا بشرع ولا بدين ولا له أصل من علم ولا شيء. انتبهوا أخواني. ولهذا الفترة الأولى اللي ظهر فيها لفظ عابد وتعبد، كان الناس اللي لها تعبد دي لها كلام زي العسل، لها كلام كده يطلع حكم، لأنهم بيتكلموا عن إيه؟ عن علم، ما كان العبادة مع العلم. الفصل بين الكلمتين ولد شرع كاليوم. اليوم فصلوا بين كلمتين، بين داعية وعالم. يقول لك هو داعية ولا عالم؟ ويصلح داعية بغير علم؟ فصلوا بين الاثنين. ليه؟ لأن صار كأن العلماء لا يدعون، دي ناس قاعدة بس تقول دروس، والدعاء هم الذين يتصلون بالناس. فبدأت تظهر بدعة جديدة، ايه هي؟ فن الإلقاء. طب ما احنا عندنا تنمية بشرية وعندنا كذا وكذا وعندنا فن الإلقاء، ناس زي الفل. طب تعال يا داعية تعلم فن الإلقاء. فبدأ الداعية ياخد سمت تاني غير سمت أهل الإسلام، فدخلنا في باب شر. صار اليوم الشباب يهجرون المساجد ويذهبون إلى دورات التنمية. ليه؟ فضفض، افتح قلبك، تعال نقعد مع ربنا. تلاقي كده الفاظ اللي هي موجودة في الفطرة، يريد الدين، يريد العلم، فاعتقد وصار هذا سائدا في الشباب، إن خلاص مش هياخد بقى العلم، هو الشيخ بتاع زمان ده ما ينفعش، أنا عايزين حاجة مودرن، حاجة حديثة، حاجة كده لطيفة، ونلاقي فيها مزج بين الاثنين ما تحسش فيها تشدد. ده كلامهم. فيبعد. نفس اللي حصل في موضوع التصوف وموضوع التعبد، لما خلاص بقت صارت الصوفية دي هيئة تجدها هناك في الأزهر، والأزهر ده شيء تاني خالص، دي هيئة التصوف ودي جهة الأزهر وجامعة الأزهر أو الأزهر، دي حاجة ودي حاجة، ده موضوع وده موضوع. دولة علم، لكن دول بتوع تعبد، دول تقعد معهم كده، هو يقول لك كده، تقعد معهم كده تحس انك لقيت قلبك. هذان خطأان، هذان خطأان، في الحالة الأولى خطأان وهنا خطأان. في الحالة الأولى خطأان أن يظهر علماء لا يدعون إلى الله، ويظهر دعاء لا يطلبون العلم. تقطع مصيبة، مصيبة ليه؟ علم بلا عمل، فزهد الناس. عمل والناس تنبهر بالأعمال وتنبهر بالنتائج، لكن على غير وصول صحيحة بغير علم، فوقع الناس أوتوا من هذا الباب. نفس الكلام، داعية وعالم، خلاص تتركوا العلماء، ما الدعاء طلعوا وتكلموا وقالوا احنا عايزين علماء، دايما ابحث عنهم أين العلماء، لأنك ستجد العلم وتصدر أنت عن علم لا عن هوجاء، لا عن دعوة غير مسنودة بعلم. إياه، هذا ما يتساقط الناس فيه ويفاجئوا، يعني يعترف غلط، تم فلان كان بيعمل، هو فلان قلنا لك أنه هو صاحب علم، ليه هو مش داعية مشهور، ما هو بس مش صاحب علم، في فرق بين أقوال، لا بس عنده قصة من العلم. أيوة، شوف أنت بدأت ترجع لنفسك، هو عنده قصة من العلم، ليس الذي يؤهله أن يفتي في هذه المعضلات، أن يفتي في هذه الشدائد. فعندنا انفصال بقصد أو بغير قصد حصل، فينبغي أن نحذر. ما فيش حاجة اسمها عندنا داعية وعالم، بالضبط كالانفصال الذي حصل في كتب الفقه في الأوائل. إيه هو؟ قسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات، حتى ظهر عندنا الشر الأكبر اليوم، إن صارت المعاملات دي مش عبادات، إحنا بنعبد ربنا، لكن المعاملات إحنا حرين التصرف فيها، فأخرجوا جزء المعاملات من تصرف رب العالمين، رب الأرض والسماوات، أخرجوه من الشريعة، ده ملوش علاقة بالشريعة. تيجي تتكلم اليوم، نذهب مع عميد كلية وما شاء الله سمته ملتزم ويصلي، وتقول له يا دكتور أنت عميد كلية الطب، وإحنا كنا عايزين نعمل دورات في الطب النبوي، تقول يا أستاذ ما فيش حاجة اسمها طب نبوي، يا أستاذ افهموا بقى، ما فيش حاجة اسمها طب نبوي. إزاي يا ابني؟ إزاي هتفصل الطب اللي اتكلم فيه النبي؟ إزاي هتفصل كتاب الطب من صحيح البخاري، كتاب الطب من صحيح مسلم، كتاب الطب في كتب السنة، هتشيلها ازاي؟ هتودي حديث النبي ديت فين؟ هتقول له لا ده مش طب، ده الطب بتاعك يا رسول الله، احنا لينا طب تاني؟ ابدا، هذا قطف. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الاطباء يقدمون بين يدي الله ورسوله، يقدم اولا كلام الرسول، الرسول قدم الرقية، يبقى اول حاجة واحد الطبيب الرقية. الشفاء في ثلاثة، يقول شرطة محجم، يبقى تحط في دماغك شرطة المحجم الحجامة، رسول الشفاء في الثلاثة دول، إن كان في تداويكم خير ففي الحجامة، وهو كده زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر عن شيء أن فيه شفاء كالحبة السوداء كالسنة والسنود، يبقى فيه شفاء من كل داء، من كل داء. وظيفتنا كأطباء أن ننظر كيف يؤخذ هذا الذي قال فيه شفاء من كل داء، ناخده بقى الحبة السوداء السنة السنود، يكون مرهم يكون شراب، ناخده حق ناخده كذا، دي وظيفتنا كأطباء، أن نجتهد في النص لا مع النص، لا أن نترك كل هذا الطب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى طب بعيد، حتى كان ما آلت إليه الأمة، صار تداويها كله بكيماويات، كل دواء له أعراض جانبية، افتح أي روشتة الدواء، أي ورقة داخل لك على الأعراض الجانبية، لو قرأتها تتخض تفزع، تقول أبدا ما أخذ هذا الدواء. ناس كثيرون إذا قرأوا هذا ينصحون بعض الشركات ألا توضع هذه الورقة الدالة على الأعراض الجانبية والدالة على الدواء للمريض، قال المريض يفزع ولا يأخذها، إنما الطبيب هو الذي يرشده. سبحان الله، هذا حق الذي فيه، هي فعلا تحدث، اتخذته للبرء من مرض كذا وتكون أفسدت خلايا في الكبد وخلايا في الكلية وخلايا في المخ وخلايا في العضلات بنسبة قليلة، مع تداوي مرة واثنين وثلاثة تتضاعف. أما طب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه مضاعفات، بالعكس لو عندك مرض في مكان تاني تبرأ منه، فيرم في مكان ويصلح مكانا ويشفي مرضا لم تكن تعلمه وداء لا علم لك به، هذا جزء من تغييب الشريعة، تغييب طب الرسول جزء من تغييب الشريعة، لأنه جزء من الشريعة موجود في كتب الفقه، موجود في كتب الحديث، ما خالف منه كتب أهل العلم، لا السابقين ولا اللاحقين، فانتبهوا. بالمناسبة عندنا دورة في الحجامة في المجمع يوم الثلاثاء القادم لمن أراد أن يتقدم لها، دورة عن الحجامة حاضر فيها الأستاذ هاني صلاح، ده بيعطي دورات الحجامة في جامعة الملك في السعودية ومعه بذلك إجازة، وهو ابتكر مواضع بينبسط الناس لما يقولوا إن أمريكا عملت له شهادة بذلك وأثنت عليه. بجد والله؟ طب نشوفه بقى نسمعه. لا يا إخوان انتبهوا، هذا مرض في قلوبنا، شهادتهم ليست هي التي نقبلها، نحن نريد شهادة الثقات وليسوا بثقات. انتبهوا لهذا الباب. على العموم القصد ان احنا لينا فكر ثاني في هذا الباب. احنا كنا بنقول ايه بمناسبة ايه الالفاظ الجديدة، عابد متصوف نفس الكلام بدأ يظهر هنا عندنا ايه الفاظ جديدة، داعية وعالم، عبادات ومعاملات. الالفاظ دي بتوضع لوقتها لحاجة اليها في جزء، لكن ما نأخذها دائما قاعدة ونسير عليها. وإلا فالبيع والشراء فيه لون عبادة، والزواج والطلاق لون عبادة، وكل لا يسير إلا بالتعبد لله بما شرع. وقال ذو النون هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. الصبر عند ذي النون مصري كان عالما فصيحا حكيما رحمه الله تعالى، يقول التباعد عن المخالفات، هذا هو الصبر، في مخالفات منهي عنها تتباعد عنها. والسكون عند تجرع غصص البلية، لما تيجي المصيبة تسكن تجمع تضم نفسك. وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة، تبقى أنت من أفقر الناس وحل الفقر بساحتك وببيتك ويظهر للناس أنك غني. طبعا هذا الذي قاله الجنيد أو ذو النون حاجة فوق الصبر بشوية، ها؟ ليس الصبر هذا، هذا الصبر وزيادة شيء هنعرفه الآن. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الله، لفظ جميل ده. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، يعني كن مؤدبا عند البلاء. أخي كده ساكن وما شاء الله عليه الوقار وبتاع، تيجي المصيبة بيتغير أدبه ووقاره وسمته، ده بيبقى حاجة تانية، يقول لك أصل حلت به مصيبة بس مش صابر. لو صبر لتأدب عند البلاء، فحسن الأدب عند البلاء هو الصبر. وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. طبعا كلمة فناء دي أيضا من مصطلحات الصوفية، هو الفناء في البلوى. عارف يعني فناء فيها؟ عادي طبيعية ولا كأن في حاجة، ده اسمه الفناء في البلوى، يبقى كأنها أمر طبيعي عادي، يبقى تصير عنده الحسنة والسراء كالضراء تماما، فناء في البلاء بلا ظهور شكوى. طبعا هنا سيورد سؤال، وهل الشكوى تنافي الصبر؟ هذا سيأتي، إن في نوعان من الشكوى، شكوى تسخط وشكوى من غير تسخط، شكوى يكثر صاحبها من ذكرها، وشكوى تذكر عابرة، تذكر عابرة لحاجة أو لغيرها، تمام؟ ورأسه، بل أنا ورأسه، ها؟ عندي ألم في رأسي كذا، تعبر عن كذا، يقول لا لا، بل أنا أشد وجعا منك في رأسي، النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس للتشكي ولا التسخط ولا دائم بقى، ها؟ يقول شوية أنا تعبان، أنا تعبان، أنا عيان، أنا حسن أموت، أنا حسن أموت، ها؟ ده صابر؟ ها؟ يتشكى ولا لا، ما أقصدش التسخط، ما تقصد إيه؟ أما الكثرة تكرارها لا يدل على تسخط، ما اللي يدل على تسخط؟ وبالتالي لما يقولوا من غير تسخط، من غير تسخط يعني من غير تسخط، أقول هذا كلامي، كثرة تكرارها يدل على التسخط، في الشيء عابر واضح إخوان؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله بالتفصيل. وقال أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره، صعبة شوية دي. تعرف هجوم عليه يعني ما هو أنت جاءت المصيبة، نسأل الله العافية لنا ولكم، جاءت المصيبة هتصبر، لا أنت جاي لأنا اللي جاي لك، تمام؟ يبقى كأنه هو ليه اللي هاجم عليه، ليه بكون في معركة في مكان الصد واقف ماشي عديني صابر عديني صابر، لا اهجم عليه. ايه اللي حصل؟ قادر الله ما شاء فعل، ازحها يا رب، اذهبها يا رب، وعادي كده. وايه هو اللي هاجم عليه؟ يعني انت مش همك المصيبه، قاعد بقول لك عندك كذا في الكليه، ده مرض خطير، تذهب باذن الله. ها هو هاجم عليه، هو هاجم عليها بالصبر، هو ده الصبر، الهجوم على البلوى، الهجوم على المكاره. وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبه كالمقام مع العافيه. ها يكون في البلاء زي العافيه، طبعا هذا شيء فوق المتوقع، لكن هو المقصود يكون شرعا، لكن لا شك أن النفس إيه؟ تتأثر، لكن هذا التأثر هيظهر منه إيه؟ هو ده اللي نتكلم عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، حاجة حلوة تفرح تسر، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو بالنسبة له في عبودية، عبودية شكر، عبودية صبر، يفعل الله ما يشاء، احنا مستعدين للعبودية، نسأل الله العون. فهمتوني يا شباب؟ فمن عليك بنعمة يبقى أنا شغال في الشكر، ابتلاك ببلية صبر، كله له خير، لأنه في قلة في المقامين هو إيه؟ هو لله عابد، هو لله عابد بما أمره في المقام الذي هو فيه. ومعنى هذا، ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته أيوة وفي بلائه، فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر. جميلة أوي كلمة صحبة دي، يعني مصاحب الصبر، مصاحب الشكر معايا، يلا في بلاء يلا اديها صبر، نعمة اديها شكر، واضح؟ وانت كده مبتسم، ها لا تعبس ولا تتشكى ولا تجزع ولا تسخط، واستعن بالله ولا تجزع. خلاص اخواني. وقال عمرو بن عثمان المكي، الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء. ها كل واحد جاب الصبر كده من جانب، كل واحد من هؤلاء الأكابر جاب لك الصبر من جانب. هو اللي حصل لك ده من من؟ ها من الذي قدر المقادير؟ اثبت مع قدر الله، بقول لك ربنا المقدر. ايه الصخط والجزع ده؟ ثبات مع الله حيث اوجدك، اوجدك هنا هناك فيما يستحق الصبر والشكر، انت ثابت. الثبات مع الله اي مع ما قدره واراده وقسمه لك، وتتلقى بلاءه بالرحب والدعاء. نفس مبسوطه كده، مش نفس مكشره لما قدر الله عز وجل. ومعنى هذا انه يتلقى البلاء بصدر واسع، لا يتلقاه بالضيق والتسخط والشكوى. وقال الخواص، كل دولت فريق تبع المجموعة اللي بقول لكم عليها اللي هو عصر التعبد، الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. أيوة أيوة صح كده، دي جملة جامعة فعلا، الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وبناء عليه يا أخواني صار الصبر هو الدين. ما هو الكتاب والسنة يعني بيقول لك شوف الكتاب والسنة بيقول لك اعمل إيه واعمله يبقى أنت صبر، لأنه كان أمر بطاعة فده صبر على طاعة، لو كان عن معصية فبتنتهي عن المعصية ده صبر عن المعصية، لو كان ذكرك أن في بلاء يبقى أنت صبر على البلاء، وهي أنواع الصبر الثلاثة. وقال رويم، أيضا هذا رويم الصوفي من البغداديين، كان عالما بالقرآن، شيخ الصوفية وهو من فقهاء الظاهرية، الصبر ترك الشكوى، ففسره بلازمه. مش ده الصبر؟ يقول لك لما تترك الشكوى دل على صبر، لازم منه الصبر. وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله. وقال أبو علي، أبو علي هذا الحسن بن علي النيسابوري اللي هو المشهور بالدقاق، شيخ الصوفية في نيسابور، ما خلاص بقى انتشر لفظ الصوفية صار بقى شيخ الصوفية في نيسابور، شيخ الصوفية في بغداد، شيخ الصوفية في مصر وهكذا. لم يشعروا وقتها بخطورة هذا الاسم، لم يدر الناس يومها أن الصوفية ستؤدي إلى رقص وطبل وزمر وأضرحة وشرك وعبودية غير الله عز وجل، ما أدركوا هذا. وهذه مصيبة الألفاظ المحدثة يا أخوان، مصيبة نظر كده جماعة وطائفة بكذا وليها اسم لأنهم كذا. لو اكتفينا بهذا الاسم لأجل الوظيفة لوقتها زي مدرسة اسمها مدرسة كذا وانتهى، لكن ليست هذه طريقة متبعة دون سائر ما تسير به وزارة التربية والتعليم، لا ده نفس الطريقة لكن اسم المدرسة. لكن أن تصير خارج عن المراد هذا هو الذي يحصل في التسميات الجديدة. فاحذروا من كل تسمية جديدة، ردوها إلى أصلها. الفوائد، رد الموضوع إلى أصل اسمه الربا ما اسموش الفوائد. هو عشان غيروا كلمة الربا الفوائد أنت غررت. فانتبهوا أخواني الألفاظ المحدثة، كما نخشى من الأفعال المحدثة نخشى من الألفاظ المحدثة. قال أبو علي الصبر كاسمه، هو اسمه إيه؟ الصبر صبر، الصبر يعني المر الشديد. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ينبغي أن يقدم على كل من ذكر صحابي الصبر مطية لا تكبو. خدنا كلمة لا تكبو دي قبل كده، قلنا يعني ايه؟ يعني ايه لا يكبو؟ لا يتعثر ما بيوقعش. هذه مطية لا تكبو، اللي بيركب الصبر هيعدي لا يتعثر. فمن أراد ألا يكبو ألا يتعثر انه يوقعش يركب مطية الصبر، فالصبر خير. وقال أبو محمد الجريري نفس الكلام، لما توفي الجنيد أجلسوا أبو محمد الجريري مكانه أيضا شيخ الصوفية. نحن كل كلام فين؟ هذا إشكال. الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما، يبقى صحيح كمريض. ابن القيم يرد على هذا الكلام، قلت أي ابن القيم وهذا غير مقدور ولا مأمور به. اشمعنى يعني رد على محمد الجريري؟ من اللي قبله قالوا كده برضك نفس الكلام. فعلا عشان تقول الصبر انك ما تفرقش بين النعمة والمحنة يبقى بحسش، يبقى مش بناد، ده مستحيل. أممكن أترقى أني أتجلد لهذا وارضى وسلم؟ لكن ما عرفش ده الصبر اللي ينبغي أن يعرفه الناس جميعا. لا غلط. قال وهذا غير مقدور ولا مأمور به، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين نعمة ومحنة، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد. شو كده وليه؟ قال ابن القيم وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. فاكرين الدعاء ده قالوا إمتى؟ في رحلة الطائف، بعد أن حرض أهلها الصبيان والسفهاء أن يقذفوه بالبعر والحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه يشير بعض العلم إلى ضعفه، فإحنا عندنا حديث ثاني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، العفو إيه؟ أوسع، العفو أوسع. ولا يناقض هذا، أكتب عليها شبهة وردها، ابن القيم بيقول ممكن ده يتعارض أول ما تسمعه مع قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هو مين اللي أوسع بقى، العافية ولا الصبر؟ أهو ما بيقول أهو ما أعطي عطاء خيرا وأوسع من الصبر، قال الصبر أوسع. قال ابن القيم فإن هذا بعد نزول البلاء، بعد نزول البلاء لك في الصبر سعة، ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبل نزول البلاء فالعافية أوسع له. إذن قوله العافية أوسع يعني قبل نزول البلاء، فقولوا ما عفوت حب عفو عنه سألوا الله العافية. واضح إخواني؟ إذا وقع البلاء إيه اللي يسعك ويلملك الموضوع ويجمعك ويحبسك ويمنعك من الأفعال التي لا تحمد؟ الصبر. فيصير الصبر بعد البلاء أوسع، وقبل البلاء الشكر العافية أوسع. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله ليه العافية، لنا سعة في العافية. واعلموا أن الجنة تحت بارقة السيوف، ولهذا لا يفتن الشهيد في قبره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، صبر، حصل له الصبر فحصلت له هذه السعة. وقال أبو علي الدقاق: حد الصبر ألا تعترض على التقدير، أي ما قدر لك، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، مع أنه قال: مسني الضر قلت، فاستر اللفظة بلازمها. وأما قوله على غير وجه الشكوى، فالشكوى نوعان، اكتب أنواع الشكوى عنوان كذا في الجنب. أحدهما الشكوى إلى الله، فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله فصبر جميل، فصبر واشتكى، ولكن إلى الله. وهل نصبر إلا لله؟ فإذا اشتكينا لله فهو لله. وقال أيوب عليه السلام: مسني الضر، مع أن أيوب موصوف إليه مع وصف الله له بالصبر: إن وجدناه صابرا، رغم أنه اشتكى وقال مسني الضر. وقول سيد الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، أيضا نفس الحديث، حديث الطائف اللي أشرنا إلى ضعفه، لكن مقصود أشكو إليك، إليك أشكو، بشتكى إلى من؟ ولما قالت ورساه قال: بل أنا ورساه، إنك توعك وعكا شديدا، قال: أوعك كما يوعك رجلان منكم، أو اشتكه إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال لهم: أنا بشتكي زي ما بشتكي اثنين منكم، وبتألم ويصيبني الوعكة زي اثنين منكم، ضعف اللي بيصيب الواحد منكم. اشتكى كده إلى الله، أنه تبليغ لشرع ودين. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، المشتكى يبقى اشتكى لمن؟ وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث عند الطبراني في الصغير والخرائطي في فضل الشكر عن عبد الله ابن مسعود، أي موقوفا. وقال مذيف الترغيب والترغيب والترهيب، رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد. وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم، أي من الرجال. الهيثمي صاحب مجمع الزوال. النوع الثاني من الشكوى يا إخواني، شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال، فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده ويبطله. فالفرق بين شكواه والشكوى إليه، الضمير يعود على من؟ على الله. شكواه يعني شكوى الله، والشكوى إليه يعني الشكوى إلى الله. فرق كبير جدا بين أن تشتكي الله وبين أن تشكو إلى الله، واضح؟ وسنعود لهذه المسألة في باب اجتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله. ابن القيم ليه كلام نفيس جدا في الباب ده، هيقول لك بقى حدود الشكوى بالضبط اللي وردت في بعض النصوص، إيه الشكوى المنهي عنها وإيه الشكوى المباحة وحدودها وضوابطها. وقيل الصبر شجاعة النفس، ومنها هنا أخذ القائل قوله: الشجاعة صبر ساعة، صح؟ ها؟ إيه الشجاعة؟ إني جيت في وقت القتال وثبت نفسك ومنعت نفسك وتشددت في ذلك وقويت وجمعت نفسك واقتحمت، سميناك شجاعا. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم اللي هو في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. فبالإضافة إلى حبس النفس من الفرار يسمى شجاعة، مش كده ولا إيه؟ طيب. وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، توجد موارد ورد عليه ما يؤدي إلى الاضطراب أو هو مدعاة للاضطراب، ولكن قلبه يثبت لا يضطرب، هذا يسمى صبرا. قال: والصبر والجزع ضدان، اكتب عكس الصبر، عنوان عندنا عكس الصبر إيه؟ الجزع. ولهذا يقابل أحدهما بالآخر، قال تعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فعلم أنهما ضدان. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. الله أكبر، الله أكبر. يلا يلا يا إخواني، أهي موارد لا تخليك إن شاء الله من الصابرين. بيقول لك الجزع اللي هو عكس الصبر قرين العجز، جزع عجز، حتى في المادة نفس الحروف. قال لك بيجزع لأنه عجز، فدليل على العجز. فالجزع شقيق العجز، والصبر قرين الكيس، الكيس عكس العجز اللي هو الخفة، النشاط، الهمة، القوة، هذا هو الكيس. فالصبر قرين القوة والهمة والخفة والنشاط ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك قال الصبر. حلوة دي؟ طيب يبقى مين أبوك؟ والنفس مطية العبد، الله، التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. النفس هي المطية، هي المركوب. النفس هتجزع ولا هتعمل إيه؟ ها؟ العبد هو سائر يركب هذه المطية يسير عليها إلى الجنة وإلى النار. اللي جام اللي يلجمها الرباط هو اسمه إيه؟ الصبر. فتيجي نفسك تعمل حركة كده ولا كده، لو الفرس اللي انت راكبه ده وشده وقف، لا تجزع يا نفس، تيجي كده تقلبها انها يلطم الخد يشق الجيب، وقف بلا لطم خد بلا شق جيب، تسخط وتشكي بلا تسخط يمنعها. اللي جامل المانع للنفس. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام، هو الخطام والزمام اللي هو ايه قلنا؟ الصبر. طب اذا ما كانش موجود يحصل ايه البهيمة ديت للمطية ديت؟ ها؟ قال شردت في كل مذهب. يبقى الصبر أوسع ولا مش أوسع؟ عارف من غير الصبر هذه المطية اللي هي النفس تعمل بلاوي. رأيتم الخنساء في الجاهلية ماذا فعلت؟ ها؟ خربت الدنيا خالص خالص قبل الإسلام. مات أخوها صح جزعت، تحلق رأسها، تعمل مش عارف إيه ضفائرها، تعلق فردتين جزمة في رقبتها، فردتين بلغة كده في رقبتها، تمشي مش عارف عاملة إيه، خلاص بقى النفس شردت، ما فيش حاجة تمنعها. اللي بيمنع من القبيح مش موجود اللي هو الصبر. فالصبر ده هو اللي جام ده، واضح إخواني؟ هو الزمام، هو الخطام. فإن لم يكن لنفسك صبر خطام وزمام ستشرد، توديك بقى تخبطك يمين شمال، اللي ما عندوش صبر يبعد جدا عن الشريعة. وكثير من وهو حفظ من خطب الحجاج السفاح المعلوم، اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معصية الله. فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. اقدعوا يعني كفوا، اقدعوا هذه النفوس يعني كفوا هذه النفوس، فإنها طلعة يعني متطلعة إلى كل سوء. إن النفس لأمارة بالسوء. فرحم الله امرأ، بقول لو سبت نفسك كده مطلوعة هي تتطلع لكل سوء. ها؟ عايزة نساء، وعايز بأي صورة نساء، بأي صورة أموال، بأي صورة سلطان، بأي صورة، ما يفرقش معاها. مين بقى اللي يلجمها؟ الصبر. قال فرحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله يرخولها، وصرفها بزمامها اللي بيحكم عن معصية الله. فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. قلت حط هنا ثلاث نجمات كده على حاجة، الكلام ده نفيس جدا يا أخواني. والنفس فيها قوتان. ابن القيم الآن بعد ما ذكر كلام من تكلم الخواص وذو النون وروين وابو علي وابو محمد الجريري، وذكر كلام الناس كلها، بدأ يقول كلامه هو، بدأ يبين ان الصبر والشكوى ده موضوعين مش موضوع واحد، بين ان الصبر عكس الجزع. ذكي في الموضوع ده عشان يعرف لك الشيء عرف لك ضده، عرفك بالجزع حتى تفهم معنى الصبر. ما هو انت هتيجي تقول انا صابر انا صابر، امال الجزع يعمل ايه؟ فاهمني ازاي؟ امال لما يجزع يعمل ايه؟ هتحكي حال نفسك وانت جزع. قلت والنفس فيها قوتان، قوة اقدام وقوة الاقدام وقوة الاحجام. يبقى النفس فيها ايه؟ ها؟ اقدام واحجام، قوة تخليك تقدم وقوة تمنعك تحجمك. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. قال النفس فيها إقدام، ومش كل حاجة نصبر، في حاجات هننطلق فيها مش هنحبس النفس ولا النحو. قال ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره. معناها قوة إيه اللي عنده؟ قوة الإقدام. قوة الإقدام قيام الليل تلاقي إقدام ويدخل ويقوم 11 ركعة ما شاء الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده قوة إيه؟ إقدام. تيجي تقول له قوة الإحجام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما يلاقيش عنده قوة في الإحجام. طب أنت كنت عندك قوة في الإقدام، ده أنت قمت الليل كله، يجي في الإحجام عينه تفلت منه النظرة والنظرتان، ما عندوش قوة إحجام. الصبر إقدام في المأمور وإحجام عن المحظور، هو ذا الصبر، قوة إقدام وقوة إحجام. قال فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي الهوى إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم، يبقى ده الصنف الأول، الصنف الأول عنده إيه؟ قوة إقدام وضعف في الإحجام. الصنف الثاني قال ومنهم، طب رقم اثنين، ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات. الأرقام دي هتسموها فيها أنواع الناس في الإقدام والإحجام، أو أقسام الناس في الإقدام والإحجام. يبقى أول قسم عنده إقدام وضعف في الإحجام. ثاني قسم منهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات. غض بصر، غض بصر، مفيش أكل حرام ولا شبه، لا ولا حرام ولا شبه، يحجم عن هذا. تيجي تقول يلا نقيم الليل، يلاقي عنده ضعف، يبقى الإقدام عنده فيه إيه؟ لكن الإحجام والمنع فيه قوة، فهما قوتان. رقم ثلاثة، ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا، ده يجهز نفسه لنار جهنم إن شاء الله. صحيح، لا إقدام على خير ولا إحجام عن شر، يبقى كالأنعام. أربعة، وأفضل الناس أصبرهم على النوعين، قوة إقدام وقوة إحجام، قيام بالليل وغض البصر. أنا أديك مثال قريب، فكثير من الناس، اكتب عليه مثال لرقم واحد، يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام، ولا يصبر عن نظرة محرمة ولا مال حرام ولا مال في شبهة. واضح؟ ولا تقل له ما أف، ما يقدرش يمسك نفسه ويقول له ما أف وأكثر من ذلك. يقول لك أصلي نيرفس، اسمه نيرفس، اسمه جزع، هلع، لا صبر عنده. مثال رقم اثنين، وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور، ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يغض بصره وزي الفل كل حاجة، تقول له يلا نقدم بقى نكلم الناس ديت، نكلم الشباب دولت، ما يليش عنده قوة ايه؟ إقدام. شخص نفسك بسرعة عشان تشوف عندك الضعف في قوة الإقدام ولا في قوة الإحجام، وتبدأ تسأل طب ازاي خلي فيه إقدام، ازاي خلي فيه إحجام، ازاي قوي دوت عندي، ازاي قوي دوت عندي. قد أفلح من زكاها، هذا هو تزكية النفس، تعرف مرضها وتداويها. فتجد يصبر عن النظر وعن الالتفات للصور، أخ ما شاء الله ما شاء الله عليه، تقول يلا نجاهد في سبيل الله، ما تلاقيش، يلا نعرف نهى عن منكر، ما تلاقيش. قال ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. الإشكال ليس في هذا فقط، الإشكال أن يأتي من له قوة في باب ويذم صاحب القوة في الباب الآخر. فهمت إزاي؟ حتى يداري عيبه، حتى يواري خلله. فهمين ازاي؟ هو مش عايز يوصل نفسه غلطان، فهم يعمل ايه؟ والناس اللي عندها تهور ورايح يكلمني ده ويكلمني ده، ويلاقي الشباب كذا يقف يكلمه. يا اخي ما تهنش نفسك، وما تهنش العالم والداعية برضك، ليه كرامة يشطح بيك في مكان تاني خالص خالص، لان عنده عجز في هذا الباب، عنده ضعف في الاقدام. واضح؟ فيريد ان يظهر قوة الاحجام عنده ليواري ضعف الإقدام عنده. فهمتوني إزاي؟ فأحذر، أمراض، أمراض خطيرة. والعكس صحيح، اللي عنده قوة أقدام واللي قاعدين يطلبوا العلم والمساجد، وهو العلم بيعمل إيه، وهو العلم هيحرر الأقصى، وهو العلم هيعمل كذا، ده لأنه عنده هو قوة إقدام وما عندوش قوة إحجام، مش قادر يمنع نفسه من شيء. واضح إخواني؟ وهكذا وهكذا. فالإشكال ليس فقط الإنسان يكون مريضا في باب أو في جزء من معاني الصبر، الإشكال أنه يجعل هذا الجزء الصحيح عنده هو الصحيح والجزء المريض يواريه. دي مصيبة كبيرة جدا. فلا بد يا إخواني من التوسط، مش التوسط للبوانة، لا، التوسط الشرعي، قوة إقدام فيما أمر به الشرع، قوة إحجام فيما منع عنه أو منه الشر. مثال رقم ثلاثة، قال وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين، وما ضربش مثال ابن القيم، خلاص ما ده شغال بمزاجه. وأقلهم أصبرهم في الموضعين، أكثرهم اللي ما بيصبرش على حاجة خالص، لا عنده إقدام ولا إحجام، وأقلهم أصلا يجعلني وإياكم منهم، عنده قوة في الإقدام في الخير في الدعوة في المعروف في النهي عن المنكر في الجهاد، وعنده قوة في الإحجام، يغض بصره ويكف يده عن الحرام، يكف رجله عن السعي إلى ما لا يحب الله ولا يرضاه، و و و قوة في الاثنين. شوف الضعف عندك فين بسرعة وشخص، يعني امسك كراس كده واكتب قوة إقدام قوة إحجام، وامسك لنفسك ورقة وقلم، أيوة غض البصر وما غضتش رغم أن العاف حرام، ومنعت نفسي واحد اثنين ثلاثة جيت في دي وفلتت، قوة الإحجام ضعيفة، اعمل علامة. خلي بالك الإخوة قالوا في كذا وفي فقراء عايزين تبرع لهم، تطلع في جيبي كام ألف، هو الألف كله خد، عنده قوة إيه، ما فكرش فيها بقى خلاص، هذه موجودة فيك، أنت عندك قوة إقدام، فكر في التانية اللي فيها النقص. واضح؟ واحد تاني العكس يقول لك لا الحمد لله غض بصر هيك، ولا كأن النساء دي موجودة، مش ربنا على الحرام، والله ما يتحرك لي ساكن، ها طب الله يكرمك هنا بس في فقراء وعايزين نتبرع، ان شاء الله ان شاء الله بكره باذن الله نفكر ونستخير الله عز وجل ونشوف هنعمل ان شاء الله. مفيش اقدام، مفيش اقدام. واضح اخواني؟ وقيل اخر فقره الصبر، دي بضغط صوت عليها ثلاث نجمات كده، ده كلام ابن القيم، انه جه بقى هو يدي الصبر مكانته، فبدا يقول لك ده اقدام واحجام وقوه اقدام وقوه احجام، بدا شغل ابن القيم يظهر اهو، فتى ذو طيران، ها. وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابله باعث الشهوه والطبع، ومعنى هذا ان الطبع يتقاضى ما يحب، يعني يذهب الى ما يحب، وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهما، وهي سجال، سجال يعني مرة ومرة، مرة باعث العقل والدين يكسب، ومرة باعث الهوى والطبع يكسب. قال ومعركة هذا الحرب، أو ومعركة الاثنين صح، قلب العبد، المعركة دي تجري فين؟ في قلبك يا مسكين، هتلاقي قلبك فيه قوتين بتنازعهم، قوتان، هواك وطبعك، نفسك تعمل الموضوع ده، مشتاق له، هايج عليه، واخد بالك؟ وفي قوة للعقل، بس ده مش من الأدب، عيب، أبويا وأنا صغير كان بيقول لي ده عيب، الله الله الله، ده والشيخ في الجماعة ده حرام، يبقى في قوة تانية عمالة إيه؟ تلجمه، ده اللي جام، تمنعه، ولهذا أريدك أن تتصور، قال والصبر الشجاعة والثبات. قبل أن نذهب لكلمة الصبر والشجاعة والثبات، أنا عايزك دايما تعيش الصورة أنا هرسمها لك دي. لعبتوا شد الحبل قبل كده؟ ها؟ مجموعة بتشد اليمادي ومجموعة بتشد اليمادي، وفي النهاية في واحدة بتغلب، صح؟ نفسك كده وقلبك كده في كل موقف في حياتك، في كل موقف في حياتك، أنت نازل وأبوك بيكلمك وأبوك بيقول كلام خارج عن العقل، كلام مش مظبوط، فدي الآن القوة اللي جواك الطبع يقول ايه؟ طب اتخرف، انت بتقول ايه؟ طبعا مش صح، دي الطبع، ده هواك، ده اللي انت عايز تقوله، تيجي تبص كده، لا ليس منا ما لا يوقر كبيرنا، الوالد اوسط ابواب الجنة، ولا تقل له ما اوف، ايه ده اللي بيحصل دلوقتي؟ الحبل من ناحية تانية، العقل الشرع عمال يشد يقول له ما تتكلمش، ما دي ايدانه ساكن، ابوه لسه عمال شغال، وانت ابتك هذا وانت كده وتبقى امك كذا وعملت كذا وشو احمر بيحمر معناه ايه؟ باعث الطبع عمال يشد. ها خلي بالك في ذهنك الصورة انا بقولك عليها دي شد الحبل دي ها هنقع الهواء والطبع بيشد. خلي بالك اديها دين اديها عقل ابوك ما ينفعش. هتعمل بعد كده هتقابله ازاي؟ هتقابل ربنا ازاي؟ الرد وبعدين انت طلعت في نفسك وعملت هواك وطبعك بعدين لا الحبل بيشد الناحية التانية لغاية ما نشوف مين اللي هيغلب يتوع يتنجو. فناجل ومخدوش ومكدوس نسأل الله السلامة والعافية. فعلا مال وظيفة بس لازم رشوة كتير. لا لا ده حاجة بسيطة ده كلها 1000 جنيه ده رشوة ده 60,000. طب تصدق الألف موجود استنى ده الرشوة المرتشي في النار الحبل بيشد من ناحية تانية. بدأ ينازعه أخذ الوظيفة ما أخذش الوظيفة أدفع الرشوة ما أدفعش. لازم واحد هيكسب لازم شيء هيفعل. إيه اللي هيفعل على حسب مين الأقوى. فلو بداخلك قوة الطبع والشهوة أقوى يلا السلام ضعت اترميت على الأرض. جذبك الطبع والهوى أرأيت من اتخذ إله وهوى ها يقع على طول يسقط. طيب لا لا لا لا لا لا إيه ده أخذ إزاي حرام وأنا بنفسي حرام أروح من ربنا فين؟ وفي الآخر ده هو الرزاق ده الرزق رزقه. أقصد الباب من حرام بالطريقة اللي هو قال عليها حرام يبقى مش هيرزقني بالعكس سيضيق علي. ده لو رزقني يبقى يسقط علي. شايفين الحوار ده هو ده حوار العقل ده حوار الشرع. وبالتالي الجاهل واللي بسمعش شرع عايزين له رجالة ناحياتي مش واحنا بنشد الحب. لو كانوا 3 هنا واثنين هنا اقول هات لهم واحد كمان يقويهم. عايز له معلومات شرعيه عايز له تخويف من النار عايز له ترغيب في الجنه عايز له معرفه بالله عز وجل عايز يفهم يعني ايه مسلم ويعني ايه دين عايز يفهم يعني ايه حياه. ما احنا مخلوقين عشان الموضوع ده ليبلوكم ايكم احسن عملا. احنا مخلوقين عشان الصراع ده هو بين النفس وجهاد النفس هو اول الجهاد. شايفين الحوار ده لازم يقوى عندك في تقويه عامه وفي تقويه خاصه. تقويه عامه الدين الله بس اتلجم مكاني ما ينفعش ما اصبرش ما ينفعش اتبع الهوى هعبد هوايا والله الله الجنه في كده كلمات كده انا عايزك دايما تقولها بصوت عالي لو نفسك ما بتفهمش بصوت واطي قول الله لا اله الا الله يعني اقف وقف نفسك سمعها. ساعات بنبقى طرش ساعات بنبقى عارفينها بس كاننا مش سامعينها كده بتتقال بصوت ضعيف كانك نايم وبتحلم. علي صوتك بيها. ايوه انا بقول لك فعلا علي صوتك بيها اقصدها قل لا اله الا الله استغفر الله لا حول ولا قوه اللهم اعني يا رب. علي صوتك حتى تسمع مسامع قلبك ويبدا يقوي باعث العقل. فين عالك هتروح جهنم مش هينفعك الموضوع ده. هو الحد بيخالف ربنا وربنا بيكرمه. قول لنفسك كده ده العقل قوي باعث العقل وباعث الشريعه. ومن أقوى بواعث الشريعة الدعاء الصحبة العلم. الدعاء الصحبة العلم يقوي عندك العقل والشرع. وإياك وأن تجاري نفسك في كل أهوائها فإنك تزيد من جند الهوى. خلاص نفسك خد على كده كلما اشتهيت فعلت. خلاص انت عملت تشدوا الحبل لناحيتي شدوا الحبل لناحيتي. واضح إخواني؟ ستنازعك نفسك أكلم فلانة لا أكلم فلانة أكلم فلانة لا أكلم فلانة. حبل عمال يشد العقل والشرع بيقول حاجة والشهوة والطبع بيقول حاجة تانية. نحن نتكلم عن العلاج الآن. لو غلبت الشهوة والطبع يستغفر ويتوب ويرجع مش ده الكلام. أنا بشخص المرض الآن لأن الوقاية خير من العلاج. فقوي عندك باعث العقل وباعث الشريعة. باعث العقل تكلم العقلاء والحكماء يفهموك ان ده عيب. ده واحنا صغيرين يقولك كده عيب ما تمدش ايدك لغايه لما الكبير يرد ما تاخدش غير لما اقولك اتفضل. مش كانوا بيقولوا لنا كده بيقوي فينا باعث العقل باعث العقل. فطلع عندنا عيب غلط ما ينفعش احترم نفسك شيل ايدك ما تبصش كده تعملش كده. دي امور اجتماعيه عقليه. يجي يكبر وكان ده هناخد المرة القادمة بصورة أوسع وجميلة ورائعة سيناقشها ابن القيم من أول ما تكون طفل ويكبر معاك إزاي يكبر معاك الصبر وإزاي تقوي من صغرك. لكن اليوم نقول يا أخواني إن الكلمات اللي قلنا اللي قالوها لنا صغارا ما كانش بقى بيقول لي حرام وحلال مش بفهمها قوي وأنا صغير، لكن عيب كخ كخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كخ كخ لما يأخذ من تمر الصدقة، ده بيقوي عنده باعث إيه العقل، إنها من تمر الصدقة بيقوي باعث الشر، عقله شر عقله شر، إنها لا تنبغي لآل محمد، بيدي له أصل يمشي عليه، فاهمين إزاي يا أخواني؟ يقوي هذا الباعث. إحنا قلنا إن العبودية والإيمان صبر وشكر، وديك عرفت المعترك. إحنا سيبونا من الشكر، وقتي الشكر هيتكلم عنه ابن القيم في آخر الكتاب. إحنا المشكلة الكبيرة عندنا في الصبر، هي لأنه صبر، لأنه فيه منع، فيه حبس، فيه شدة، فيه جمع، والنفس عايزة تنطلق معايا يا أخواني. فالصبر ده زي ما قلت لك كده، تخيل إن في قلبك في معترك، في معركة، والمعركة دي عبارة عن جذب ذات اليمين وجذب ذات الشمال، ونشوف مين اللي هيكسب. ولا يرضى العبد لنفسه أن يكون مهزوما أبدا. شفت هما بيشدوا الحبل ايه؟ شد يلا، تحس ان ايه مش عايزينهم يتهزموا، شد شد شد، اقوى اقوى، معلش اصبر شويه هتفوز. قولي لنفسك كده مع كل معصيه، قولي لنفسك كده اصبري اصبري، هي هنفوز، يلا شد، هي الشده دي، وهنغلب الهوى، هنغلب الطبع، هنظهر لله العبوديه، هنقوي الشر، هنقوي العقل، هنكون عقلاء، هنكون دينين، هنكون طائعين، هنكون متقين، واكرمكم عند الله اتقاكم، هتقوي البعثه. اعلن كلام جميل، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجزن، استعذ بالله من هواك ومن سوء طبعك، وسل الله عز وجل عقلا واعيا ناصحا وشريعة ثابتة متمثلة في أقوالك وأفعالك وثباتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات، نسألك صبرا يرضيك عنا، اللهم اجعلنا راضين مرضيين، اللهم اجعلنا راضين مرضيين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مع درس اقتضاء الصلاة المستقيم. الأخ يسأل دورة الحجامة يوم الثلاثاء متى؟ صباحا إن شاء الله تعالى، الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 من 9 إلى 2، دورة طويلة. تمام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.